فسجدوا. وكان الصف الاول حال قيامهم يحرم دون الصف الثاني. فثبت لما ذكرنا ان قوله تعالى كلوا حذركم يدل على جواز كل هذه الوجوب، والذي يدل على ان المراد من هذه الايه ما ذكرناه ان لو لم نحملها على هذا الوزن لصار تكرارا محضا من غير فائده، ولا وقع فعل الرسول مع الثان وبقي نفس على خلاف نص القران وإلا غير جائز. واضح هذا المعنى؟ نعم. اللي هم لما كانوا لما يقدموا مجموعتين بعدهم هم يسمون الله ينطلع عليهم، لكن المجموعه الاولى اذا سجدوا وخرجوا من الصف الاول يعني اذا سجدوا سجدتين وكانوا يخرجون من الصلاه ثم ياتي هؤلاء يعني ايه ويسجدون يسجدون الصلاه. واضح؟ فهنا يقول ان الثلاثة يوم ذكرنا بما ذكرنا الاول الى هذا التعبير اولى من ان نقول ان هذه الكيفيه الموجوده في الايه هي الكيفيه المنصوص عليها. طبعا اذا كان هذا نص لا يجوز، فنبذ الرسول عليه الصلاه والسلام لا يجوز ان يقال نص القران. واضح؟ فلذلك تقلصا من هذا يعني قابل هذا الامر. ثبت لما ذكرنا يعني من التعميل ان ليس المقصود تكليف بهذه الصوره بعينها التي ياتي في القران الكريم، لكن المقصود تكليف ايه؟ باي يعني تدوير واباحه اي صوره يحصل بها اخذ الحجر. فهذا يدل على جواز كل هذه الوجوه دون حذركم، والذي يدل على ان المراد من هذه الايه ما ذكرناه ان لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكرارا محضا من غير فائده، ولا وقع فعل الرسول بعفان وبفضل نفس على خلاف نص القران وانه غير جائز. وقال الخطابي صلاه الخوف انواع، قدناها النبي صلى الله عليه وسلم في ايام مختلفه واشكال متباينه. فالله دينا بعد ما نتكلم على صلاه الخوف في هذه الانواع كثيره كثيره من صلاه الخوف ولا في الحرب الكثيره ولا في الليل. فيتحرى في ذلك كله ما هو الاحرص للصلاه والابلغ في الحراسه، فهي مع اختلاف صورها متفقه المعنى. وانواعها مبينه في صلوح السنه. ثم حثهم تعالى على الجهاد بقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا، يقول السيوطي ونزل لما بعث صلى الله عليه وسلم طائفه في طلب ابي سفيان واصحابه لما رجعوا من احد. والصحيح هذا كلام القاضي كنعان، والصحيح لما خرج صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الى حمراء الاسد فشكوا الجراحات. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا ان لا تدركوا في ابتغاء اي في خلق القوم يعني الكفار المقاتلون ان تكونوا تالمون ان كنتم تجدون الم الجراح فانهم يالمون كما تالمون يعني يالمون مثلكم ولا يزعمون عن قتالكم وترجون من الله ما لا يرجون، لكن انتم ترجون من الله من النصر والثواب عليه ما لا يرجون يعني هم، فانتم تجدون عليهم بذلك فينبغي ان تكونوا ارغب منهم فيه يعني هم يالمون كما تألمون ومع ذلك لا يجبرون عن قتالكم بل يكتحون وينصرون في سبيل ان يقاتلون. فانتم ايضا عليكم ان تصبروا على الم الجراح ولا تجبروا عن قتالهم بالمثل، ثم انتم تزيدون فوق ذلك ما ينبغي ان يجعلكم اشد طلبا وارغب في القتال منهم، وهو انكم ترجون من الله ما لا يرجون. ماذا يبتغي الكافر إذا قتل المسلمين؟ ماذا ينتظر يعني في الشيوعي مثلا الملحد في الشيشان أو في غيره من البلاد؟ ماذا يريد يعني ما الذي يرجو من وراء هذا؟ هو في اعتقاده أنه إذا مات خلاص الأمر انتهى، لا يؤمن بآخرة ولا ببعث ولا بنشور ولا جنة ولا نار ولا شهادة في سبيل الله ولا غير ذلك. فهو ليس عنده هذا الدافع وهذا الحد، أما أنكم فتعلمون أن هذه بداية الحياة الخالدة لكم في جنات عرضها السماوات والأرض. فهذا الكارث ينبغي ان يرجح جبهتكم في الابتداء في طلبهم والحرص على جهادهم والصبر على ذلك. وكل من يحارب الدين مع اهل الدين نفس هذه الايه عامه في الجميع،